خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: ثلاثة أشياء تذهب ضياعا: دين بلا عمل، وقدرة بلا فعل، ومال بلا بذل. مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب في الدعوة للمحافظة على العناصر النافعة والمفيدة في حياتنا، سواء أكانت أشخاصا أو أشياء. المثل القائل: السجرة اللي تضلل عليك ما تدعيش عليها بالقطع. علم شجرة اللوز. شجرة اللوز من الأشجار الجميلة، تشبه إلى حد كبير شجرة الخوخ، وكثيرا ما تزرع من أجل الزينة. يتراوح ارتفاعها ما بين 5 أمتار وأكثر من 10 أمتار، وتنمو بريا في بعض مناطق العالم. لكي تثمر هذه الشجرة تحتاج إلى جو خال من الجليد شتاء، وموعد إثمارها من يناير حتى أبريل من كل عام. يوجد حوالي 750 سلالة من أشجار اللوز، بعضها ينتج اللوز الحلو والآخر ينتج اللوز المر. ثمرة اللوز غير الناضجة تكون خضراء اللون ويكسوها الشعر، وعندما تنضج تتحول إلى اللون الرمادي وتنشق قشرتها وتسقط منها اللوزة. يستخرج زيت اللوز من البذور الحلوة والمرة، ويستخدم بعضه في صناعة أنواع من مرطبات الجلد والصابون. مدينة رفح. رفح مدينة فلسطينية تقع في أقصى جنوب السهل الساحلي. بان الرملية من كل جهة، وقد عرفت منذ القدم بأنها الحد الفاصل بين مصر والشام على البحر المتوسط. يرجع تاريخ تأسيسها إلى 5000 عام. أطلق عليها المصريون القدماء اسم روبي هوي، وأسمها الآشوريون رفيح، وعرفها الرومان واليونان باسم رافيا. أما اسم رفح الحالي فقد أطلقه عليها العرب المسلمون. يقدر عدد سكانها بنحو 150,000 نسمة، تعود أصول معظمهم إلى مدينة خان يونس وإلى بدو صحراء النقب وصحراء سيناء، ثم أضيف إليهم اللاجئون الفلسطينيون الذين قدموا إليها بعد نكبة عام 1948، وخاصة من غزة. تعتبر رفح اليوم إحدى 5 محافظات في قطاع غزة، وتتكون من 10 أحياء وتجمعات سكنية فلسطينية. وقد أقيمت على أرضها 4 مستوطنات يهودية رئيسية على أجود أراضيها الزراعية. ما هذا يا جحا؟ تضع اللبان فوق أنفك، هذا لا يليق. وأين أضعها؟ ألم تسمعهم يقولون إن مال الفقير يجب أن يكون نصب عينيه؟ غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.